من عصاة المسلمين. هذه مشكلة أخرى. هذه شو شو انظر إيش إنجلترا ثالث من المنافقين. هذا هو طبعا. وينطق فخذه ويشهد عليه عظامه ولحمه بما كان يعمل، وذلك ليعذر من نفسه. قال: وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. قال: فيقوم مناد فينادي: ألا يتبع كل أمة ما كانت تعبد. يتبع. ألا يتبع كل أمة ما كانت تعبد. ألا يتبع كل أمة ما كانت تعبد. فيتبع أصحاب الشيطان فيتبع أصحاب الشياطين الشياطين، وأصحاب الأصنام الأصنام، ومن كان يعبد شيئا اتبعه حتى يوردوهم جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونبقى أيها المؤمنون فيقولها ثلاثا، فنقام على مقام هؤلاء فنقول: نحن المؤمنون. فيقولون: آمنا بالله لم نشرك به شيئا، وهذا مقامنا حتى يأتينا ربنا، وهو يأتينا. ثم ينطلقون حتى يأتوا الصراط أو الجسر، وعليه كلاليب من نار. يخطف الناس. فعند ذلك حلت الشفاعة: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فإذا جاوز الجسر فمن أنفق زوجين من ماله فكل خزنة الجنة تناديه: يا عبد الله، يا مسلم، هذا خير فتعال. قال: فقال أبو بكر: إن العبد لا سواء عليه. قال: إني لأرجو أن تكون منهم. جزاكم الله خيرا. هذا حديث عظيم يبين لنا مشاهد يوم القيامة، اللقاء المرتقب، وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل بنون. فحي هلا ممن يرى نفسه من أبناء الآخرة لا من أبناء الدنيا. اليوم عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل. وإن الله جل في علاه يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، نعوذ بالله من الخذلان. ونسأل الله جل في علاه أن يوم الكرامة تكون الكرامة كل الكرامة عند اللقاء بربنا الرحمن سبحانه جل في علاه. هذا الحديث العظيم ضمن وحوى صفات كثيرة لربنا الجليل. من هذه الصفات كما بيناها الأسبوع الماضي الكلام على ربوبية الله جل في علاه ونعائم الله جل في علاه، واللقاء المرتقب، اللقاء الذي لا بد أن يكون، ألا وهو المحاسبة: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وأرجعنا الكلام في بعض الصفات، منها رؤية الله جل في علاه، وهذه أشرف مسائل العقيدة على الإطلاق هي هذه المسألة. وأيضا صفة النسيان لله جل في علاه: إني أنساك كما نسيتني، إني أنساك، فنسب لنفسه النسيان. فهل ينسى ربنا جل في علاه أم لا؟ وبعد ذلك تكلم عن صفة أخرى، ألا وهي صفة الإتيان، صفة الإتيان، وأن إتيان الله جل وعلا متنوع في وقت ووقت. يأتي الله جل في علاه لفصل الخطاب، ويأتي الله خاصة للمؤمنين والمنافقين. يعني يحظى المنافق بإتيان الله جل في علاه لهم. نعم، يأتيهم الله جل وعلا على صورة ثم على صورة أخرى، وإتيان الله جل في علاه لهم هذا إتيان خاص بكيفية خاصة لا يعلمها إلا الله جل في علاه، تليق بجلاله وكماله سبحانه جل في علاه. وأما السر بأن هذا الإتيان الخاص يدخل معه يدخل فيه المنافقون هو خداع الله للمنافقين. هذه بشرى، يا لها من بشرى المؤمنين، وفيها أيضا معها خداع المنافقين، يخادعون الله وهو خادعه. ثم بعد ذلك ختم الحديث الكلام على الشفاعة والكلام على فضل الصدقة كما سنبين. أهم هذه المسائل وأشرف هذه المسائل وأعظم مسائل العقيدة على الإطلاق، مسألة تها وتخبط فيها كثير من أهل الضلال وأهل البدع، هي رؤية الله جل في علاه. وهل للإنسان نعيم غير هذا النعيم؟ وهل للإنسان لذة تساوي وتداني وتسامي هذه اللذة؟ رؤية وجه الله الكريم، رؤية الخالق الرازق المدبر الذي أبدع هذا الكون بأسره سبحانه جل في علاه، هذه أشرف مسائل العقيدة على الإطلاق. لذلك تكلمنا فيها مرارا وتكرارا وكثيرا ما بيناها وفصلناها، ومع ذلك أنا أقف عندها أدبا لهذه المسألة. أذكر الناس، وأيضا يعني الألمح للمنتهي وواصل للمبتدي. وأقول إن هذه المسألة مسألة رؤية الله جل في علاه مسألة ثابتة، ثبوت الجبال الراسخات، فإن الله جل في علاه ذكر ذلك تصريحا في كتابه، وذكر ذلك للمسلم في سنته، بل تقطع شوقا لذلك، وكان كثيرا ما يدعو وأسألك الشوق إلى لقاء، والشوق إلى لقاء الله جل في علاه يستلزم ذلك رؤية الله جل في علاه. هذه لقية المؤمن لله تستلزم الرؤية، أما لقية الكافر لله لا تستلزم الرؤية، وقد فصلت ذلك قبل هذا. قلت اللقية لقية تستلزم رؤية ولقية لا تستلزم رؤية. قطرب، ما قيل هذا الكلام؟ إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، هذا على العموم أم على الخصوص؟ يا أيها الإنسان على العموم. إذن يدخل الكافر والمؤمن، فلقي الكافر لقي بغير لقية، كلا إنه مع ربهم يومئذ مع أنه سيلقاه. وأما المؤمن لقي بإيش؟ برؤية حجبهم، حجب الأهل الكفر عنه في غضبه، أما في الرضا فيكشف الحجاب كما سنبين. الغرض المقصود في الكتاب في, في, في, في الكتاب ثبتت، وفي السنة ثبتت، وأيضا بالإجماع، إجماع أهل السنة والجماعة خلاف الأهل البدعة والضلالة، وأيضا بالعقل والفطر السليمة نقر برؤية الرحمن جل في علاه. أقول أما من الكتاب فآيات كثيرة سأمر عليها أيضا عروجا دون التوقف إلى الشبهات. قال الله جل في علاه، أبدأ بالأقوى وفاصل النزاع، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، امتلأت نورا وبهاء وضياء، لما؟ كأن سائل يسأل، وهذا النور والبهاء لما؟ لإيمانهم، لدخولهم الجنة، للسرور، للحور، للحبور. نعم كل ذلك نعم، وأعظم منه نظر إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، واللفتة في الآية أيضا لفتة عظيمة جدا، هذه الوجوه لما هي ناظرة؟ ناظرة قبل أن ترى، ثم ازدادت نظرة بعد ما رأت، لأنه لا يصح الإنسان أن يقف فينظر إلى وجه الله جل في علاه إلا أن يكون كاملا في كل شيء، وهذا الكمال النظرة التي تكون في الوجه. لا يدخل أحد الجنة إلا على صورة آدم عليه السلام، كما يقولون على صورة القمر، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، زمرة تدخل على صورة القمر، فيزدادون بعد ذلك بالرؤية بهاء ونظرة لله جل في علاه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، النظر في هذا الفعل، فعل نظرة، هذا الفعل يتعدى بنفسه ويتعدى بإله ويتعدى بفيه، يتعدى بنفسه يكون بمعنى الانتظار، وهذا الذي تمسك به أهل البدعة وقالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة، تنتظر ثواب الله جل في علاه عندما يقف يعبرون الجسر، فينتظرون ثواب الله أن تفتح لهم الجنان فيدخلون. وهذا كلام أهل البدعة والضلال الذين حرموا فهم هذه المسألة، أشرف مسائل العقيدة في الدنيا، وأسأل الله ألا يحرمه منها في الآخرة. لكن الانتظار، أو نقول الانتظار الثواب، لا يعرف بالتعدي بإله، بل يتعدى بنفسه يكون بمعنى الانتظار، والدلالة ذلك تصويرا من قرآن ربنا جل في علاه. قال الله جل في علاه عن الفريقين، الفريق المؤمن والفريق المنافق، قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات، يسعى إيش؟ النور. فقال الله جل وعلا وانظر كيف يلتمس المنافق نور المؤمن عند العبور على الجسر، هناك عندما تزل الأقدام. قال الله جل وعلا مصورا لنا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا أكملوا انظرونا، إذن هو تعدى بنفسه، انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا حتى نتلمس هذا النور فنستطيع عبور الجسر. فإذا تعدى بنفسه فهو الانتظار، فالآية ليس فيها إلا التعدي بإله، ما تعدى بنفسه. يبقى إذن الكلام على أن نقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة منتظرة كلام باطل، لا يصح بحال من الأحوال، لأن في فارق، فرق القرآن بين ينظرون إلى وبين انظرون. وأيضا يتعدى بفي، وإذا تعدى بفي يكون معناها النظر القلبي، إذ النظر نظران، نظر بالعين ونظر بعين القلب، نظر بالعين البصرية ونظر بالقلب. ينظرون فيه يعني يتدبرون، يتفكرون، يفقهون، يعقلون، وهذا لا يكون إلا بإيش؟ بالقلب. أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وقال الله جل في علاه في سورة الأعراف أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، قال أفلم ينظروا في ملكوت، في يتدبروا هذا بصر ونظر نظر القلب لا نظر العين. فإذا تعدى بفيه يكون معنى بمعنى التدبر والتفكر. أما إذا تعدى بإله فيكون معناها الرؤية البصرية، معناها الرؤية البصرية. ولذلك قال الله جل في علاه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ولذلك كان الإنسان يسأل الله جل في علاه أن ينظر إلى وجه الله، أو ورد بعض الأثار النظر طلب النظر إلى وجه الله الكريم، أو كان الإنسان يستعيد بوجه الله الكريم. الغرض المقصود ينظرون إلى، يعني ينظرون بأم أعينهم إلى ربهم جل في علاه، والنظر نظر يكون لوجه الله الكريم. ولا يحاط بالله شيء، بحال من الأحوال لا يحيطون بربنا جل في علاه من شيء سبحانه جل في علاه. الآية الثانية قول الله جل في علاه على الأرائك، أهل الجنة عندما يرون الفوز ويتشفى كل مؤمن من كل كافر وهو يراه يطلب منه الماء، أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيبين كل مؤمن أن هذا قد حرمه الله أو حرمه الله على الكافرين. قال الله جل وعلا مبينا كيف الفوز على الأرائك ينظرون. ينظرون الآية ما ذكرت وين المفعول به ما في. ينظرون إلى حور العين، نعم ينظرون، هذه متعة. ينظرون إلى أنهار من ماء من عسل، نعم هذه متعة. ينظرون إلى الثمار، نعم متعة. ينظرون إلى البنايات التي في والقصور في الجنات، نعم. ينظرون إلى وجه الله الكريم، نعم. إذن كما قعدنا القاعدة السابقة وهي مهمة جدا عندنا، حذف المعمول يؤذن بالعموم. وين المفعول به؟ ينظرون إلى إيش؟ ما ذكره ليتسع. فإذا يدخل فيه النظر إلى وجه الله الكريم. لذلك صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله بعدما يدخل أهل الجنة الجنة يكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن. لا يمكن أن يعطوا نعيم مثل هذا النعيم ولا يسميه ولا يدنيه نعيم. أيضا من الآيات الثابتة في كتاب ربنا جل في علاه تثبت رؤية الله جل في علاه قول الله جل في علاه للذين أحسنوا الحسنى قال وزيادة. فالنبي طبعا التفسير افضل تفسير من السنه. قال الله قال ان السلام الحسنى الجنه والزياده النظر الى وجه الله الكريم. وايضا قول الله جل في علاه لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد. هذا هو عطاء الله، ولا عطاء يساوي هذا العطاء الا وهو كشف الحجاب ليرى المؤمن ربه جل في علاه يوم الحساب. وايضا في قول الله جل في علاه لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قول الله جل في علاه كلا انهم، هذه يعني لان انا اخرت الاستدلال بها لانها من باب الاستنباط المشاكله. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الامام الشافعي ورحم الله الشافعي من دقيق نظر في كتاب الله، قال لما حجبهم في الغضب كشف الحجاب لهؤلاء في ايش؟ في الرضا. طب لما الذي دعاه ان يقول كذلك؟ اي نعم، لانهما لا يستويان، قط لا يستويان. لذلك الشافعي يعلم أن الشرع يفرق بين المختلفين. قال فلما حجبهم في الغضب، والغضب لا يساوي الرضا، كشف عنهم الحجاب في الرضا. لذلك استدل بها الإمام الشافعي على رؤية الله جل في علاه يوم القيامة. السنة الثابتة، هذه سنة ثابتة متواترة كما قال العلماء، ومما تواتر يعني من الأحاديث، حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، رؤية شفاعة حوض وحوض ومسح الخفين وهذه بعض. فذكر الرؤية من المتواتر من الأحاديث، فهي من الأحاديث المتواترة وكلها في الصحيح. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل هل نرى ربنا، نحن نرى ربنا، يتشوقون إلى ذلك. الفطر السليم الذي خلق ورزق وأبدع هذا الكون مكمن الجمال ومكمن المتعة في أن ترى ربك جل في علاه. فقالوا يا رسول الله أنرى ربنا؟ ولو كان السؤال يعني هذه ايضا فيها دلالة واضحة جدا، لو كان السؤال فيه تعدي لايش لبيانه وسلم اقرام، بل اضاء اوضح الام وقال نعم ترون ربكم، ثم نظر الى القمر وقال ترون ربكم كما ترون القمر لا تضرون في رؤيته كما في الروايات. ايضا في حديث الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال في نظر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عن ابي هريرة هذا، عن غير ابي هريرة، نظر النبي صلى الله عليه وسلم عن جرير بن عبد الله على ما اظن نظر إلى القمر ليلة الرابع عشر، وليلة الرابع عشر بيكون محاقا، فنظر إلى القمر ليلة محاق ولا اتحاق ولا ايه يكون بدرا ليلة الرابع عشر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ترون هذا؟ فنظروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون القمر. يبقى قاس الرؤية بإيش؟ بالرؤية لا المرئي بالمرئي، يعني ترى ربك جل في علاه ولا شيء يشوش عليك في رؤية ربك جل في علاه. أيضا حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان ولمن خاف مقام ربه جنة. اللهم اجعلنا كذلك يا رب العالمين. نحن في الخلوات لا يعلم بنا إلا ربنا جل في علاه، لكن الله ستير وغفور رحيم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل غالب أحوالنا الطاعة والذلة والخضوع لله جل في علاه. وإن أخطأنا وتعدينا فالتوبة والأوبة والرجوع الصحيح لربنا الصادق النصوح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب، أو قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم، من القوم؟ أهل الجنة، وما بين القوم المؤمنون من كل الأمم، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم رداء الكبرياء على وجهه سبحانه جل في علاه. أيضا في الحديث العظيم حديث صهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطلع الله على أهل الجنة فيقول أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم، بعد النجاة من النيران والدخول إلى الجنات مع الحور والحبور والسرور والسعادة الغامرة لا يبغون عنها حولة، فيقول الله جل وعلا متفضلا متكرما على عباده تريدون شيئا أزيدكم، فقالوا ربنا يعني احنا ما نريد شيئا، ألم تدخلنا، ألم تبيد وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة، ألم تنجينا من النار، فيقول الله جل في علاه أزيدكم، ثم ينجز لهم الوعد الذي وعدهم إياه فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن، لم يعطوا نعيما مثل هذا النعيم، لا يساويه نعيم ولا يدنيه نعيم. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وأما بالنسبة للعقل هذا الكتاب والسنة الإجماع، أجمع أهل السنة والجماعة أن أهل الإيمان يلتقون بربهم جل في علاه، وأنهم يرون الله ولكنهم يتفاوتون، منهم من يرى الله جل في علاه بكرة وعشية ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، هذا حسب الإيمان وحسب الطاعات وحسب تفاوت الدرجات بقرب وببعد، لأن هناك من يجلس على منامر بالنور حتى أن الأنبياء يغبطون هؤلاء الذين تحابوا في الله، ومنهم من يجلس على الكثبان يتفاوت درجات على الكثبان في المؤخرة، أما الذي يقترب من الله جل في علاه أهل الطاعات أهل الدرجات العلى، فهؤلاء ينظرون الله جل وعلا بكرة وعشية، ومنهم من يرى الله جل وعلا في كل جمعة زيارة الجمعة فيرى الله ربه جل في علاه. الغرض المقصود بأن إجماع أهل السنة والجماعة أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة. العقل يؤيد ذلك، لما قال الله جل في علاه عندما سئل هذا السؤال العظيم من موسى النبي الكليم عندما قال رب أرني أنظر إليك، هنا إن كان السؤال فيه تعدي ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ الإنكار، وهل ينكر الله على نبي من أنبيائه؟ فماتوا أئلتم الدليل على أن هذا السؤال ليس فيه تعدي لأنه لم ينكر الله جل في علاه. أنا أريد الأيدي، عفى الله عنك، لا ما سألش هو ليس سؤال، هذا استدلال ليس في محل، لا وأراه أنت عندك أول الرسل هو الذي سيفيدك في هذا الباب. سيدنا نوح ما لما قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك، ماذا قال له الله جل في علاه؟ إني أعذوك أن تكون الجن. قال يا نوح لا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذوك إلى آخر أن تكون من الجاهلين، فأنكر عليه. لكن موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك قال له إيش؟ لن تراني، ولما لن تراني؟ أنت كينونتك الآن لا تستطيع أن تراني، لا تستطيع بهذه القوة البشرية أن تراني. وأيضا الدلالة على ذلك أنه علق الرؤية على شيء إيش؟ ممكن. أولا أقر السؤال، ولما أقر السؤال قال له إذن أجعلك تراني إن استطعت إلى ذلك سبيل، لكنه لم يستطع إلى ذلك سبيل، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فإذا علق المسألة على ممكن ولا على مستحيل؟ على ممكن. فهذه فيها دلالة عقلية على رؤية الله جل في علاه، لأن موسى لا يتجرأ على هذا السؤال لو كان تعديا، ولو كان لم يعلمه موسى يعني إذا أشكل علينا قال لا موسى لا يعلمه، طب لم يعلمه فسأله، فلو كان فيه من التعدي شيء من شيء لا رده الله جل في علاه ولما أقره، وقد بين له أنه سيراه لكن يراه في الأخرة لا يراه في الدنيا، وعلق المسألة على الممكن لا على المستحيل. والفطرة السليمة تؤيد رؤية الله جل في علاه، لا يمكن لإنسان أن ينظر إلى بديع هذا الكون بمراميه الشاسعة وينظر إلى بديع ما فيه. قال الله جل في علاه سنريهم آياتنا في الأفاق وفي أنفس، فأنت تنظر في الآيات العظيمة البهرة في نفسك أنت ثم تقول أنني لا أرى من أبدع ذلك. لا والله، الفطرة السليمة تأبى ذلك، فأنت تتقطع داخليا حتى ترى من تحب، ترى من تعبدت له، ترى من طلقت الدنيا بأسرها من أجله، ترى من بعت مهجتك أو نفسك صادقا لله جل في علاه نصرة لدينه، تراه يوم القيامة. الفطر توافق على ذلك وتقر ذلك. أما الذين تلبسوا ببعض الشبهات فلا ندخل في هذا الباب، قد فصلناه قبل ذلك. تبقى لنا هذه العقيدة يعني نصر بها وتتفتح النفوس والقلوب وتتقطع شوقا لرؤية الرحمن جل في علاه. الصفة الثانية التي أحسنت، فكيف إذا رأوني أحسنت يا شيخ، جزاك الله خير، هذا الحديث يستأنس به أيضا، لأنه قال فكيف إذا رأوني، قالوا يكونون أشد ذكرا لك وتلبية، لأنه هو إذا قال فكيف إذا رأوني فيها إشارة وإشعار على أنه سيرى، سيرى سبحانه جل في علاه. طيب الصفة الثانية التي نتكلم عنها وهي صفة مهمة جدا، صفة النسيان. صفة النسيان قال فيها الله جل في علاه اليوم أنساك كما نسيتني. الفاعل هنا هنا قطرو، اعرف الجملة هذه، اليوم أنساك في يا كتب، مش ممكن دي ملهاش دعوة، ما فيهاش أي يعني الغاز. طيب اتفضل، الكاف للخطاب صح كده، واليوم مبتدأ، فين بقى الخبر؟ إذا جبت مبتدأ لازم تجري ورا الخبر. تسألني أنا؟ أنا هك أنساك فقط. يا سلام، يعني فعل وفاعل ومفعول صحيح؟ طيب يعني أنسى، يبقى من ينسى هنا؟ الله هو الذي قال ذلك، أنا أنساك صحيح؟ والكاف هنا مفعول به. الغرض المقصود، هل هذه صفة ثابتة لله ولا لا؟ ندخل في الكلام على هذا لأنها مهمة جدا. نقول هي صفة لا تثبت لله إلا في علاه، لا كتاب ولا سنة ولا عقل ولا فطرة كما سنبين. أولا نقول النسيان لغة، المتبادل للذهن النسيان لغة هو غياب الشيء، نسي شيئا يعني غاب عنه، نسي القلم في بيته غاب عنه، نسي أن يتذكر في الاختبار إجابة السؤال غاب عنه، فالنسيان نسيان الشيء الغاب عنه. والمعنى الثاني في اللغة أيضا الترك، يبقى نسى، نسي بمعنى غاب عنه، ونسي أيضا بمعنى ترك. والنسيان بمعنى غاب عنه لا يمكن أن يثبت لله جل في علاه، هذا منفي مستحيل على الله جل في علاه. قالوا ولمن استحالة؟ قلنا لأنه قد أثبت الله لنفسه عدم النسيان، يعني لا يغيب عنه شيء بحال من الأحوال تصريحا وأيضا استلزاما. أما تصريحا فقد قال الله جل في علاه كما في الإجابة لفرعون عندما قال لموسى فما بال القرون الأولى، قال علمها عند ربي في كتاب أكمله لا يضل ربي ولا، هذا تأكيد في النفس، لا يضل ربي ولا ينسى. وأيضا قال الله جل في علاه وما كان ربك نسيا، هذا جذب بالنفس، وما كان ربك نسيا، وهذا وما كان ربك نسيا العلماء يقولون كان هنا كان منزوعة السمع الزمن مفهوم، يعني سابقا ولاحقا، كان الله غفورا رحيما، غفورا سابقا قبل أن يخلق الخلق وبعدما خلق الخلق وبعدما غفر للخلق فهو غفور رحيم على الديمومة. وما كان ربك نسيا هذا نفي جذب في كل الأوقات، ما كان وما كان ربك نسيا. وأيضا قد بين الله جل في علاه أنه لا يغيب عنه شيء بحال من الأحوال، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب. وأيضا قد قال الله جل في علاه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا، وهذه من أسباب النسيان، لا تأخذه سنة ولا نوم. وأيضا قال الله جل في علاه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ما من شيء يخفى على الله جل في علاه، كل شيء عند الله جل في علاه الغيب كالشهادة. وأيضا قد قال الله جل في علاه وما كنا غائبين، قال وما كنا غائبين، ما في شيء يغيب عن الله جل في علاه بحال من الأحوال. فالسر عند الله شهادة لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، سبحانه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا ما في شيء يغيب عن الله جل في علاه جزما بهذا الذي ذكره الله في كتابه تصريحا وأيضا استلزاما. وأيضا العقل يقر بأن الله جل في علاه لا يوصف بالنسيان. لما؟ النسيان صفة نقص. انظر إلى البشر، العبد الذي ينسى كثيرا هذا يمكن أن نقول علماء الجرح والتعديل وهم يكتبون في التوثيق والتضعيف، الرجل الذي تراه فيه بعض الغفلة يذكر الحديث ثم إذا جلس في مجلس آخر نسي لفظه، ثم إذا في المجلس الثالث نسي لفظه قبل اللفظة الأولى أو بعد اللفظة الأولى، ثم في المجلس الرابع نسي ألفاظه، ماذا يقولون عنه؟ هو في أول ما يقال عنه يقول صدوق له أوهام، في فارق بين أن يغير القول عشان فيه أنظار خفية، يغير القول من القول يعني يظهر له أدلة يكون قد تبنى قولا ثم يغيره بعد ذلك، هذا ليس نسيانا، هذا قصدا وعمدا، لأنه يرى أن القول الثاني صار أرجح من القول الأول فيصير ناسخا للقول الأول. لكن أقول لو نسي يقولون صدوق له أوهام، لما يكثر منه النسيان إيش يقولون؟ ضعيف. إذا بقى حياته هي النسيان ماذا يقولون؟ متروك، نقص عالي، صحيح ولا لا؟ فالنسيان صفة نقص. الحديث جاء نسي آدم فنسيت أمته، وجحد آدم فجحدت أمته، فالنسيان نقص، وإن كان نقصا فالله منزه عن كل نقص، والله له كل كمال سبحانه جل في علاه. الكمالات والجمالات لا تكون إلا لله جل في علاه، له الكمال المطلق والجمال المطلق والجلال المطلق، إذن هو منزه عن كل نقص. فإن كان النسيان من النقص لابد أن ينزه الله عنه جل في علاه. إذن أثبتنا أن الله جل وعلا لا ينسى، وأن هذه الصفة لا يمكن أن تنسب لله جل في علاه ولا تثبت لله جل في علاه. إذا قلنا ذلك فكيف نجيب عن الحديث أنساك كما نسيتني؟ وأيضا قد جاء مثل هذه اللفظة في كثير من الآيات، قال الله جل في علاه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وقالها بالتصريح، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وأيضا الله جل في علاه قال في هذا الحديث، قال الله جل في علاه فإني أنساك كما نسيتني، قال فإني أنساك كما نسيتني. فإذا الله جل في علاه يعني أثبت النسيان في كثير من الآيات. فنقول الآن هذه الآية موجهة، لأن عندي ثبوت الآيات الغير محتملات المحكمات على أن الله جل وعلا لا ينسى. فإذا ثبت في موضع آخر النسيان فنقول النفي هنا نفي عام، ويكون المثبت غير المنفي، المثبت في مكان غير المنفي في مكان. قد قلنا اللغة تحتمل النسيان بمعنى الغياب وبمعنى الترك، فنحن نبحث الآن عن موجب النسيان هنا أو معنى النسيان في هذه الآيات. أول الآية الأولى قال الله جل في علاه كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ما معنى نسيتها هنا؟ يعني تركتها، لم تعمل بموجب الآية، لأنك بعدما علمت وسمعت وفهمت موجب الآية أعرضت عن الآية. وهنا أيضا قول الله جل في علاه وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، فهنا النسيان أيضا بمعنى إيه؟ ترك الأعمال. فقام قائم قال أنت غيرت اللفظ. كيف تقول النسيان بمعنى الترك وإن المتبادر للذهن أن نسيان الغياب، غاب عنه أن في يوم هيحاسب فيه، غاب عنه الآية التي أوجبت عليه الصلاة نساه، وأقيم الصلاة لم يتذكرها بحال من الأحوال، لما أنت تغيرها الآن وتقول لا دي معنى أنه علمه وتركه؟ قلت لأصل ثابت في الشر ألا وهو رفع القلم، الناس لا يحاسب، والله ليس بظلام للعبيد، ربك ليس بظلام للعبيد، لا يظلم أحدا الله جل في علاه. فإن كان الله جل في علاه لا يظلم أحدا فإن ربك الجليل جل في علاه لا يمكن أن يظلم أحدا فيؤاخذه بشيء قد نسيه بشيء قد غاب عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين لنا وأن الله جل في علاه أرحم، أن الله جل وعلا قد رحم هذه الأمة بل ورحم كل الخلق، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. إذن لا يؤاخذ الله جل في علاه النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يبقى إذن إذا كان الله جل وعلا قال قد فعلت وأنه لا يؤاخذ الناس فكيف يؤاخذ هذا الناس؟ أيفرق بين ناس وناس؟ قلنا لا والله. هنا المقصود يعني ترك هذا ما نسي، علم الآية وعلم موجب الآية وجاءته الآية فترك العمل بموجب هذه الآية من الانصياع لله جل في علاه والاستسلام التام لله جل في علاه. يبقى إذن قول الله جل في علاه اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا يعني نتركهم، وهذا الكلام ليس ببدع القول بل إنه قد جاء من ترجمان القرآن، من حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال في قول الله جل في علاه اليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، قال نسيهم من الخير ولم ينسهم من الشر، نسيهم من الخير ولم ينسهم من الشر، ثم أوضح في موضع آخر وقال تركهم كما تركوا العمل للقاء يومه هذا. تركهم يعني تركهم من الخير، ما تركهم من الشر، بل عاقبهم عقابا شديدا سبحانه جل في علاه. إذن هنا النسيان في هذه الآيات بمعنى الترك، ولا يقال هذا تأويل بل كل سياق الآيات يثبت ذلك أنها من باب المقابلة والمشاكلة. تركت العمل لله، ترك الله رحمتك بل عذبك وأخذك بتفريطك في طاعته سبحانه جل في علاه. المسألة الثالثة هي مسألة الشفاعة، ومسألة الشفاعة قد تكلمنا عنها كثيرا، لكن ألمحوا إلى أمر أو ألفت إلى أمر مهم جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلت الشفاعة. متى حلت الشفاعة؟ قال عندما يمرون على الصراط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وحلت الشفاعة. يبقى إذن قبل هذا كانت جيبه، لما يقول حلت الشفاعة عند المرور على العبور على الصراط، قبل ذلك كانت أجيبوا معي يا أخوان، كانت قبل ذلك ممنوعة، توافقون ولا لا؟ اصبر أقول الآن المرور على الصراط، الناس تتأهب للمرور على الصراط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال بمرور الناس على الجسر قال فحلت الشفاعة، قبل ذلك مفهوم مخالفة الأصوليون، مفهوم مخالفة عند الجسر، حتى الجسر غاية، عند الجسر حلت الشفاعة قبل الجسر. أريد أسمع شيخ خالد كيف يعني تحل الشفاعة؟ طب رد علي قولي بقى. يعني الكلام ده مش صحيح، يعني بترد الحديث الآن، أنت تقول بالحديث كيف بقى تجمع؟ لا احنا على هيئة، نحن على ظاهر الحديث الشفاعة محرمة قبل المرور على الصراط، هذا الحق، الشفاعة محرمة قبل المرور على الصراط، لكنها محرمة على جميع الأنبياء والملائكة وكل أحد إلا كرامة لهذا الكريم، كرامة لأكرم خلق الله على الله، ما أحد يشفع ولا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرائيل، ما أحد يشفع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك ما من أحد يأتون عليه إلا وهو يقول نفس اذهبوا إلى غير، حتى يؤتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم أمتي أمتي، ويقول أنا لها فأز تحت العرش فيشفع. إذن لما قال حلت الشفاعة يعني كانت محرمة قبل ذلك، ولما حلت اشتراكا، فيبقى هنا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حلت الشفاعة حلت اشتراكا، وكانت محرمة قبل ذلك انفرادا، صح؟ لا، كانت محرمة اشتراكا وإيش ومباحا انفرادا، أما هنا حلت اشتراكا. يبقى إذن الملائكة يشفعون، الأنبياء يشفعون، وأيضا المؤمنون يشفعون، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حلت الشفاعة، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعة هي ست شفاعات خاصة، ثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويشترك معه الأنبياء والمرسلون والملائكة والمؤمنون في ثلاث، أما الأولى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي الشفاعة التي قال فيها حلت اللي هي قبل ذلك، ألا وهي فصل القضاء لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما من أحد يكرم إلا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، عندما قال الله جل في علاه هو من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما، هذا هو المقام المحمود لنبينا المحمود صلى الله عليه وسلم بأبي هو أم. والشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم دخول أهل الجنة. يبقى هنا أصلا بعدما تحل الشفاعة ويشفع الأنبياء في الذين يدخلون الجنة، أيضا لا يدخلون الجنة، يبقون على باب الجنة، لا أحد يدخل الجنة إلا بعدما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك الملك يقول بك أمرت حلقة الجنة تكون في يد الإنسان، ما أحد يدخل بحال من الأحوال إلا بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أن الله منع الشفاعة للمشركين قاطبة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، كرامة صلى الله عليه وسلم شفاعة لعمه، من لعمه أبي طالب يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فيكون في ضحضاح من نار أو يلبس نعلين من نار. ثم شفاعة ثلاث الأخر يشترك فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون مع النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة لأهل النيران، ولعل هذا هو المقصود بالحديث، يعني هذه الشفاعة المقصودة بها الحديث. قال عند مرور الصراط، مرور الصراط هنا يتساقط من يتساقط، من غلبت سيئاته على حسناته سيتساقط أم لا؟ سيتساقط، هنا تحل الشفاعة فيشفع. المؤمنون يقولون ربنا، كما الحديث الذي في الصحيحين، ربنا إخواننا، إن إخواننا كانوا يصلون معنا، كانوا يحجون معنا، كانوا يزكون معنا، فيقول الله جل في علا اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم، ومن كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال دينار من الإيمان، ويشفع وتشفع الملائكة، وبعد ذلك قبضة أرحم الراحمين. فهنا الحديث الأصل فيه خاص بشفاعة أهل النار، الشفاعة لأهل النار أنهم يدخلوا الجنة، وأيضا هناك شفاعة في من استوجب النار وحلت له النار، ثم ذلك أشفع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يدخل النار بل يدخل الجنة. والشفاعة الأخيرة شفاعة الدرجات، تفاوت الدرجات، أن يلحق الرجل بأبيه وبأمه بشفاعة الأنبياء والمرسلين. هذه آخر المسائل تتعلق بهذا الحديث العظيم. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: عظيم قدرة الله جل في علاه بأن الله يأمر الأعضاء فتشهد على العبد، بأن الله يأمر الأعضاء فتتكلم وتشهد على الأرض على العبد، كما قال الله جل في علاه: يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا. وهذه دلالة على عظيم قدرة الله جل في علاه، وفيها رد على أهل البدع أيضا. إيش كلام الله جل في علاه؟ لأنهم كانوا يتنظرون ويقولون إذا قلتم يتكلم إذا لابد من إيش؟ من مخرج، يبقى لابد لله فم وأسنان ولسان حتى يتكلم. نقول وما لكم قد أذهبتم بعقولكم إلى هذه الكيفيات في صفة الله جل في علاه. هناك خلق من خلق الله جل في علاه يتكلمون ولا تعرف كيف يتكلمون، وليس لهم مخرج. النار تتكلم، الجنة تتكلم، وهنا الفخذ يتكلم واليد تتكلم، الأعضاء تتكلم، أين الفم والأسنان واللسان؟ وهذه دلالة الحجر الحصى كما قال ابن مسعود كنا نسمع الحصى، صحيح ولا لا؟ واللقيمات كانت تسبح. فالمسألة نعم، فإذا الفخذ يتكلم فيها دلالة واضحة، ما في وين الفم وين الأسنان وفين اللسان؟ فالدلالة في الرد على أهل البدع الكافيات لا يعلمها إلا الله جل في علاه، وهذه من عظيم قدرة الله جل في علاه. فإذا أخي الكريم، أنت لن تفضح إلا من خاصة نفسك، بل النفس تلعن الإنسان، أعضاء الإنسان تلعن الإنسان، فنسأل الله جل وعلا أن يثبتنا في هذا اليوم المهيب. الفائدة الثانية: إثبات الإتيان لله تعالى، وهي من صفات اللي يرفع اللي يعرف يرفع إيده. طب أجب، الله أكبر، صفة فعلية، ما الدليل على أنها صفة فعلية؟ أحسنت. وهنا أصلا تعلقت بالمشيئة، فهو يأتي في أوقات ولا يأتي في أوقات، سبحانه جل في علاه حيث ما أراد وشاء يأتي. ولذلك بين الله جل وعلا أن الإتيان هنا إتيان يوم القيامة، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلم من الغمام والملائكة؟ في سورة النحل قال الله جل في علاه: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك. بعضهم قال الأمر الإتيان والأمر ليس لله جل في علاه، وهذا كلام باطل وقد رددنا عليه، لكن نحن بصدد هذا الإتيان، الإتيان يوم القيامة على صورتين: الإتيان الأول أو قل إتيان متنوع، الإتيان الأول إتيان لفصل الخطاب، إتيان لفصل الخطاب، وهذا مفاده قول الله جل في علاه: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا، جاء ليفصل في الخطاب. ثم إتيان، وهذا الإتيان عام، ثم إتيان خاص، وهذا الإتيان إتيان خاص بالمؤمنين والمنافقين وبقايا من أهل الكتاب الذين كانوا على التوحيد، إتيان خاص لأهل الإيمان من هذه الأمة ومن الأمم السابقة ومعهم المنافقون. وهذا الإتيان يأتيهم الله جل وعلا أولا على صورة لا يعرفونها، فيقول الله جل في علاه: من تنتظرون؟ يقولون ننتظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله، فيقول كل واحد منهم نعوذ بالله منك لست بربنا، فيقول الله جل في علا بينكم وبينه علامة، فيقولون نعم، فيكشف الله عن ساقي فيخرون جميعا سجدة إلا المنافق يرجع ظهره طبقا، نعوذ بالله من الخذلان. هذا إتيان آخر كما بين السلام، فيأتيهم الله جل في علا مع المقام مقام المؤمنين، ثم ذلك يكون العبور. والإتيان الثالث هو الإتيان لأهل الإيمان بعد دخول الجنان، عندما يأتيهم الله جل في علاه ويقول رضيتم ويحل عليهم الرضوان لا سخط بعد يوم، ويقول الله جل في علاه أزيدكم، ثم يكشف الحجاب فينظرون إلى الرحمن جل في علاه. الفائدة الثالثة، من أحب قوما فهو معه، ومن عاش على شيء بعث عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل في علاه من كان يعبد أحدا فليش فليتبعه، من كان مع الشمس ومع الأصنام ومع الجن ومع الشياطين، ما من أحب قوما فهو معه، ومن عاش مع قوم حشر معه. طبعا من عاش مع قوم حبا، مش من عاش فقط جسدا. الفائدة الرابعة، فضل الصدقات. القاعدة عند العلماء، النفع المتعدي أفضل من النفع الذاتي، والصدقة هي أفضل النفع المتعدي. لذلك قال علماؤنا، إذا تحير المرء وتنازع عنده الأمر بين أن يتصدق بدرهمين أو يصلي ركعتين، قالوا يتصدق بدرهمين. ليه؟ لأن هذا نفع متعدي، ونفع متعدي عند الله جل وعلا أعظم بكثير من نفع الذاتي. لا سيما وأن الإمام أحمد كان يقول للعالم الفاسق الذي هو أنفع للأمة، يقول العالم الفاسق أعظم نفع للأمة من العابد الجاهل. العالم الفاسق على الأقل ينتفع الأمة بعلمه ويتعبدون لله جل في علاه على بصيرة. فالنفع المتعدي خير من النفع الذاتي. وهذه تستنبط من وين؟ من وين تستنبط هذه الفائدة؟ من أنفق زوجين، كل واحد كل باب من الأبواب من أول الجنة ينادي عليه. الفائدة الخامسة وهي الأخيرة، فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وهل يخص به؟ لا، فضل أبي بكر أنه ما من باب إلا وسينادي على أبي بكر. وطبعا أصلا ليست ببعيدة على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهو الذي أنفق ماله بأسره لله عندما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم، فجاء عمر الخطاب بشطر مالي وقال اليوم أسبق أبا بكر، فجاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بكلية مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر بن الخطاب لا والله لا أسابقك بعد اليوم، الأمر منتهي محسوم محتوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بعد الفجر، صلاة الفجر هذه لا تتصور في أحد إلا من تفضل الله عليه ووفقه وسدده، عبد موفق مسدد، يعني هي دقائق معدودة. يأتي في صلاة الفجر فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من منكم صائم؟ فيقول أنا، هذه متصورة. ويقول من منكم تصدق على فقير؟ يقول أنا، أطعم مسكينا أنا، وهذه متصورة. من منكم صلى على جنازة راح دفن ميت؟ من يوفق في هذا؟ مين بيدفن في الفجر؟ إلا من فتح الله له باب الطاعة، لأن من أحب الله عبدا فتح له باب الطاعة على مصراعيه، طول ما هو ماشي يفتح الله باب طاعة له تتفتح له. أما الذي يبغضه الله جل في علاه ولا يحب منه طاعة، كلما سار في طاعة أغلقت عليه، كلما سعى في طاعة أغلقت عليه، لا يحبها الله منه. لكن شوف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يعني في أوقات لا يمكن أن تتصور أنه يفتح له باب طاعة، أن يدفن ميتا، أن يصلي على جنازة ويتبعها في وقت الاستهاب. ففتح الله لحب الله جل في علاه لأبي بكر، من منكم فعل كذا؟ من منكم من زار مريضا أو من عاد مريضا؟ قال أنا. فقال السلام لا تجتمع في أحد هذه الخلال، يعني إلا كان من أهل الجنان. ففضل أبي بكر رضي الله عنه فضل عظيم، وألا فإن الله جل وعلا قد ذكره في, في, في آية من كتابه بصيغة الجمع، تعظيما لخلق من خلق، تعظيما لعبد من عباده. يقول الله جل وعلا في حق أبي بكر كما أجمع المفسرون في قوله جل في علاه ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، ولا يأتلي أولو هذا بالجمع، هنيئا لك أبا بكر. الله جل وعلا يخاطب ويكلم نبيه حتى ينقل للبشرية جمعاء أن هذا في حق من؟ في حق خلق من خلق، عبد من عبادي، يخاطب الله جل في علاه بالجمع. بل قد شهد الله له بالإخلاص من فوق سبع سماوات، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا. هذه في أبي بكر، نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لا كفيك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هل تركتم لي صاحبي؟ وهذا كان لمن؟ عتابا لمن؟ لعمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يجلس له أبو بكر على ركبتيه ويقول والله أنا أظلم يا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعبأ بهذا القول، ويقول لعمر بن الخطاب هل تركتم لي صاحبي؟ وعمر بل هو افضل الصحابه على الاطلاق بعد ابي بكر رضي الله عنه، لكنه لفضل ابي بكر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدوا كل خوخ الا خوخه ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا. فابو بكر هو احفظ الامه وهو اعلم الامه، انا اقولها بملء فيه، ما اقول ان ابا هريره احفظ من ابي بكر، لا والله لا ادين الله بذلك، ولا اقول ان احدا اعلم وافقه من ابي بكر رضي الله عنه. اما الفضائل التي ذكرت في الاحاديث تخص فقط، لكن عموما شموليه، الشموليه وجدت في ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، فهو اعلم الامه، فهو احفظ الامه، فهو المقدم على الام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ام القوم اقراهم لكتاب الله. لا يمكن ان يخالف النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا شرعا. فلما كان في مرض الموت ماذا قال؟ قال: مروا ابا بكر لو هناك احفظ منهم يقدم ابا بكر عليهم. ما احد يقول للمصلحه عشان اشعارهم بالاماره، لا والله، لكن بين السلم وقد قال انه ابو بكر يكون هو الامير، لا هو احفظ، بل هو اعلم بالسنه. ما من سنه غابت عن احد من الصحابه الا وجدوها عند من؟ عند ابي بكر. طب لماذا لم يحدث الناس؟ شغلته السياسه، او قلت شغله ايش؟ الحكم، شغله الحكم ومصالح المسلمين. لذلك وكان افقه الناس، كان افقه الناس وافهم الناس، مع ان عمر وافق القران في اكثر من موضع، صحيح اكثر من 14 موضعا. فأبو بكر أفقه منه وأفهم منه لكتاب الله وكلام الله جل في علاه وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب في الناس ثم قال: عبد من عباد الله خيره الله جل في علاه بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر، فقال: نفديك بآبائنا وأنفسنا. فقالوا: ما له هذا الرجل، عبد خير، أمر ده أمر عجيب، ليش يبكي هذا ويقول نفديك وهو يقول عبد خير بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، كل إنسان يختار الآخرة. قالوا لما علموا الاصل المساله ايش قالوا؟ قالوا: وكان ابو بكر ايه؟ اعلمنا وافقهنا، لانه علم ان هذا التخير دلاله على دنو اجل ما من نبي الا واخويه، فكان افقه الناس هو ابو بكر. لذلك المراه لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تساله فقالت: ان جئت فلم اجد، قال: ارجعي الى من؟ الى ابي بكر، فضل ابي بكر فضل عظيم، قد سطر بماء من ذهب في التاريخ وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل وفي كتاب ربنا جل في علاه. فنسأل الله جل في علاه أن يهدينا سواء السبيل، وأن يعلمنا ما ينفعنا ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا، فأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.